أحزان الصغار تمضي كالحلم مع الفجر وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري إن سهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا فالدفء يعمر أضلعنا ولهيب الأرض بنا يسري وشموس رفاقك آتية وستشرق من غضب الفقر لا تبكي لا يا ولدي لا تبكي خلف الجدران وتحن لحبي وحناني فانظر في قلبك ستراني لن يقوى القيد على الفكر وإذا ما الدهر بنا دارا ومضيت إلى حيث هو يرى أكمل من بعد المشوار لا تخلف ميعاد الفجر لن يسقي دمع أشجارك لا تخشى النار من الجمر لا تخشى وسأعشق والقلب ذبيح مهما عصفت ضد الريح لن أحني في يوم ظهري لا تبكي